ما حكم المرأة التي انقطع عنها الدم لمدة سنة وهي في الـ50 من عمرها، لون يعني نقطة من الدم تنزل لونها أحمر، وبعدها بعد في نفس اليوم تنزل القصة البيضاء أيضا، هل هذا حيض؟ مضى سنة وما شافه؟ نعم، مضى عليها سنة وما رأت؟ ما رأت وهي كبيرة في السن. طيب هي شو بتعتقد بنفسها؟ أنها وصلت سن اليأس؟ نعم، تقول أنا كبيرة. إذا كانت وصلت سن اليأس فما تراه هو دم استحاضة وليس دم حيض. أنت تنظر يا شيخ، أنا تقول يعني لونه أحمر، وبعد فترة بعد بجوز ساعة أو ساعتين ينزل شيء أبيض، يعني القصة البيضاء في نفس اليوم. أنا ما بيهمني هذا بقدر ما بيهمني أنها وصلت سن اليأس ولا لا، فإذا وصلت سن اليأس فما تراه دم استحاضة وليس دم حيض. بارك الله فيكم. وفيكم بارك.